الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأتقدم أولا بتهنئة إخواننا وأخواتنا الذين اجتازوا اختبار الدورة الأولى، ثم أقول لهم لكي تستفيدوا من هذه الدورة العلمية الثانية عليكم بأمور: الأول، اسمعوا المقطع الصوتي المرسل إليكم جيدا. الثاني، اقرأوا القدر المشروح من الكتاب المقرر جيدا. الثالث، أجيبوا عن الأسئلة المطروحة في نهاية كل مقطع صوتي. الرابع، احفظوا هذه الإجابات جيدا، لأن الاختبار النهائي سيأتي منها. وأريد أن أنبهكم إلى أن الاختبار النهائي سيأتي فيه سؤال من خارج الأسئلة المطروحة، وسيكون عليه 10% من نسبة درجة الاختبار. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من العالمين العاملين بشرعه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خالد ابن محمود الجهني.